هذه لمزة من كثير من الناس لأغراض في أنفسهم أو لجهل. أهل التكفير هم اللي يكفرون العصاة، وهم الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وعلى الصحابة في زمانه وكفروا بالمعاصي، وهؤلاء كلاب النار، قد أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بقتالهم، كالذي يقول من زنى كفر، من اغتاب الناس كفر، من شرب الخمر كفر. هؤلاء هم التكفير الهجرة الذين ينسب إليهم هذا، وبعض الناس ينسبوا إلى ناس ليسوا منهم وليسوا خوارج، لكن إما لجهل منه وإما لهوى في نفسه أو متابعة لغيره. فالمقصود أن التكفير بالمعاصي ليس من شأن أهل السنة، ولكنه من عمل الخوارج الحرورية المعروفين في كتب أهل السنة والجماعة، وهم الذين قاتلهم علي رضي الله عنه، وقتلهم في حرورة في النهروان، وقاتلهم من بعده، وهم موجودون إلى يومنا هذا، موجود منهم طوائف. فالمقصود أن الخوارج من شأنهم التكفير بالذنوب، فالزاني عندهم كافر، وأهل السنة ما يقولون كافر، أهل السنة يقول مسلم يقام عليه الحد، كان بكرا جلد من أجلده وذب سنة، وإن كان محصنا رجم حتى يموت من رجل وامرأة. وهكذا شارب الخمر عاصي وليس بكافر، يجلد 8 جلدة وليس بكافر، وهكذا ما أتى اللواط عاصي وليس بكافر، والواجب قتله إذا ثبت ذلك، حد لا يبقى قتل على الصحيح كما أفتى به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ودل عليه الحديث الشريف. لكن لو استحلوا هذا، من استحل الزنا قال إنه حلال وهو يعلم حرم الله ورسوله، أو بين له الأجلة ومع ذلك أصر على أن الزنا حلال، يكون كافر ونعوذ بالله. وهكذا لو قال إن المسكرات حلال وهو يعلم ذلك، يعلم حكم الله، أو بين له أهل العلم حكم الله، أو ناشي بين المسلمين يعرفون ذلك، هذا يكون كافر كفر أكبر، لأنه استحل ما حرم الله وكذب الله ورسوله. وهكذا لو قال إن السرقة حلال أو ظلم الناس بدمائهم وأموالهم حلال، يكون كافرا نعوذ بالله، إذا كان لا يجهل أحكام الله أو بين له ذلك كان مثله يجهل، يكون كافرا كفرا أكبر. أما نفس المعصية سرق، يعرف أن السرقة معصية، شرب الخمر هو يعرف أن الخمر معصية، هذا ما يكفر، هذا يكون عاصيا يقام عليه حد. وهكذا إذا زنى ويعلم أن الزنا حرام منكر، ولكن أطاع نفسه والشيطان، هذا لا يكفر ولا يقام عليه الحد. فالذي يرمي أهل السنة أو يرمي أهل الغيرة لأن المعروف أنه على منكر يرميهم بالتكفير، هذا ظالم نفسه، يستحق أن يؤدب، إلا إذا كانوا معروفين بمذهب أهل الخوارج فالواجب على ولاة الأمور أن يقيموا عليهم حد الله. نعم. سائل يسأل 3 أسئلة. الأول يقول: ما درجة حديث قول معاذ النبي صلى الله عليه وسلم: أجتهد رأيي ولا آلي؟ الثاني يقول: قد جاءت أحاديث صحيحة في ترك رفع اليدين في الصلاة، فما مدى صحة هذا القول؟ وإذا كانت أدلة صحيحة فما هي؟ الثالث: الشروط التي شرطها العلماء كثيرة، قلما أن يستوعبها عالم في زماننا، فما هي الشروط المعتبرة في رأيكم للاجتهاد في عصرنا الحاضر؟ أما حديث معاذ فقد اختلف فيها العلم، منهم من صححه ومنهم من ضعفه، والصواب أنه جيد ولا بأس بإسناده، وقد يوده ابن القيم رحمه الله وتكلم عن كلاما كثيرا في الإعلان، فإنه لما قال الرسول بما تحكم قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله، قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي ولا آله، وهذا هو الحق، والحديث لا بأس به، ولو قدرنا وفرنا ضعفه فالمعنى صحيح، وأهل العلم على ذلك. أما حجر اليدين فهي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما، عند الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند قيام الشهادة الأول، هذه ثابتة. وما جاء عن مسعود أنه لا يرفع بعد الأولى، منهم من أجاب عنه بأن ابن مسعود خفي عليه ما جاء في الحديث الصحيحة، والمسلم مقدم على النافي، ومنهم من قال إنه فعله النبي بعض الأحيان لبيان أن الرفع ليس بواجب ولكنه سنة مؤكدة. وأما ما يتعلق بشروط المجتهد فقد سبق في المحاضرة الإشارة إلى ما يلزم، وأنه يكفي في حق المجتهد المطلق أن يكون ملما بما يلزم من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة وأتباعهم وأتباعهم، عارفا باللغة العربية وبمصطلح وأصول الفقه. هذا هو الأصل في هذا الباب، وبإجماع أهل العلم اعتني به، فإذا كان ملم بهذه الأمور عنده منها ما يعينه على فهم الأدلة ومعرفة الصحيح من الضعيف كفى. أما شراب 100,000 حديث أو 200,000 حديث أو أقل أو هذا لا دليل عليه. نعم. سائل يقول: هل ليلة الإسراء والمعراج لها فضيلة خاصة حيث يجد فيها نوع من العبادات؟ ليس لها فضل خاص، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة فيها شيء، وقد مضى على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الإسراء أكثر من 10 سنين ولم يحتفل بها، ولا أصحابه في زمانه ولا بعد زمانه، فالاحتفال بها بدعة لا أصل لها، حتى ولو عرفت مع أنها مجهولة لا ترى، لكن لو عرفت لم يجوز الاحتفال بها، لأنه خلاف ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ورد. متفق على صحته. وخرج مسلم في صحيحه بلفظ، خرج مسلم بلفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي الصحيح حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الخطبة، في خطبة الجمعة: أما بعد فإن خير الهدي كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وهكذا الموالد، كتاب المولد النبوي أو المولد البدوي أو الحسين أو النبي صلى الله عليه وسلم أو فاطمة أو علي أو غيرهم من الناس، كله بدعة لا أصل، ولو فعله كثير من الناس اليوم، فإن البدع اليوم لا تحصى والمعاصي لا تحصى اليوم، وليس فعل الناس حجة على كتاب الله ولا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما الحجة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي إجماع السلف الصالح. أما فعل الناس فيفعلون الخير والشر، وليس فعلهم الموالد حجة على شرعيتها، فأقوال الناس وأفعال الناس تعرض على الشريعة ولا يحتج بها الشريعة، تعرض على ما قاله الله ورسوله كما قال سبحانه: فإن تنازعتم من شيء فردوه إلى الله ورسوله. وقد أجمع العلماء على أن هذه البدعة لم تقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة ولا في عهد القرون المفضلة ثلاثة، وإنما أحدثها بعدهم الفاطميون الرافضة الذين حكموا مصر وبلاد المغرب مدة من الزمان إلى القرن السادس، ثم أحدثها آخرون. هذا هو أصل هذه البدعة. فهل يرى مؤمنون أن يكون سلفه في هذه البدعة الروافض؟ لا ينبغي لعاقل أن يرضى بهؤلاء السلف. نعم، اللهم المستعان. نعم. سائل يقول: أختان شقيقتان وأخ لأم، إحدى الأخوات أرضعت ابن أختها الشقيقة وأرضعت بنت أخيها الكبيرة، فهل يجوز للابن هذا الذي أرضعته أن يتزوج البنت الكبيرة؟ لا إله إلا الله. المسألة سؤالان. السؤال الأول تقول: أختان شقيقتان وأخ لأم، إحدى الأخوات أرضعت ابن أختها الشقيقة وأرضعت بنت أخيها الكبيرة، فهل يجوز للابن هذا الذي أرضعته أن يتزوج البنت التي أرضعتها أيضا أم لا؟ وهل يجوز له أن يتزوج إحدى أخواتها؟ إذا أرضعت المرأة بنت أختها رضعا شرعيا 5 مرات فأكثر، حال كونها في الحول، حال كون الطفلة في الحولين، فليس لأولادها نكاحها، تكون أختا لهم. إذا أرضعت زينب بنت أختها فاطمة رضاعا شرعيا 5 مرات أو أكثر، حالك من الطفلة في الحولين، صارت الرضيعة بنتا للمرضعة زينب وأختا لأولادها جميعا، ليس لهم أن يتزوجوها، لكن لهم يتزوجوا أخواتها بنت خالتهم، لهم يتزوجوا أخوات الرضيعة التي لم يرضعن من أمهن إذا كانوا هم لم يرضعوا من خالتهم فاطمة. نعم. سؤالها الثاني يقول: أخ وأخت هم من أم، وللأخ بنات وللأخت أبناء. أخ وأخت من أم وللأخ بنات وللأخت أبناء، وهذه الأخت أرضعت بنت أخيها الكبيرة، فهل يجوز لأبنائها أن يتزوجوا من بنات أخيها غير الكبيرة أم لا؟ نعم، لبناتها أن يتزوجوا من بنات خالهم ما عدا الرضيعة، الرضيعة كلهم ليس لهم أخذها، لكن لأبناء المرضعة أن يتزوجوا من بنات خالهم غير البنت التي أرضعتهم. سائل يقول: هل يجوز الاجتهاد مع وجود النص؟ كلا، لا، لا يجوز سماع النص، النص مقدم، الاجتهاد لما يكون عند فقد النص، أما إذا وجد النص فلا تليح أن يجتهد، بل يجب الأخذ بالنص، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ولا تليح أن يخالف النص. أو قول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بخيار حتى يتفرقا، لا يجوز لأحد يأخذ مثلا مالك أو غيره مما لا يرى خيار، يجب أخذ بالنص ولا اجتهاد في هذا. كذلك قول صلى الله عليه وسلم: بولي، لا يجوز الأخذ بقول من قال لا مانع من النكاح بغير ولي، صحة الأحاديث الولي وجب الأخذ بالنكاح بالولي بالنكاح، وهكذا أمثال ذلك. نعم. سائل يقول: تقدمت للزواج من إحدى الأسر فوافقوا، ولكنهم طلبوا مني أن أعطيهم قولا بأن أزوج أختي الصغرى التي تبلغ 9 من العمر لابنهم الذي يبلغ 10 عندما يكبر، أفيدونا؟ هذا نكاح الشغار لا يجوز، لا يجوز الإنسان يتزوج فلانة بشرط أن يزوجهم بأخته أو بنته، هذا هو الشغار، ويسميه بعض الناس اليوم نكاح البدل. وقد نهى النبي عن الشغار عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، فلا يجوز نكاح الشغار حتى ولو سمى مهرا على الصحيح. فإذا خطب بنت فلان أو بنت خاله أو بنت أخته لولده وقال: نزوجك بشرط أنك تعطينا بنتك لولدنا، لا يجوز مطلقا ولو سموا مهرا. نعم. وهذا يفضي الى النزاع العظيم والفساد الكبير، فلا يجوز ابدا بالنص. نعم. هذا سائل يقول: هل في الصحيحين احاديث غير صحيحه؟ نرجو افادتنا بذلك، حفظكم الله. ليس في الصحيحين احاديث صحيحه غير صحيحه، بل كل ما فيهما صحيح وقد تلقاهما الامه بالقبول، وبينوا أن ما فيهما صحيح مسلم مقبول، وقد يسمى بعضه حسنا، لكن في الجملة الصحيح حديث الصحيحين مقبولة وصحيحة ومتلقاة بالقبول عند أهل العلم. وهناك حديث واحد توقف بعض أهل العلم في قبوله في صحيح مسلم وقع فيه وهم، وهو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق التربة يوم السبت وعدد مخلوقات إلى أن قال: وخلق آدم وجمعة، فجعل الخلق في 7 أيام. قال البخاري وجماعة: إنه وهم، وإنه من كلام شعب الأحبار، وهم في بعض الرواة فرفعه إلى أبي هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو وهم، وهذا هو الصواب. قول البخاري في هذه الرواية هو الصواب، إنه وهم. هذا الحديث في مسلم وهم من جهة الرفع. نعم. سائل يقول: لأن الله أخبر سبحانه أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام. هذا المثل الذي رواه من رواه عن أبي هريرة وهم، وإنما هو عن التابعي الذي رواه عن أبي هريرة عن أبي هريرة عن كعب الأحبار. نعم. سائل يقول: إن المسلمين في جميع أرجاء العالم يضعون أموالهم في البنوك الربوية، والمسلمون لا يقبلون الفوائد العائدة من ذلك، وحيث أن تلك الأموال العائدة من فوائد أموال المسلمين قد قاموا أعداء الدين الإسلامي باستعمالها ضد المسلمين، فما رأي فضيلتكم لو جعلت على الودايع لأبحاث طبية أو في شؤون الصحية أو للصليب الأحمر؟ فنظر مجلس المجمع الفقهي في هذه الدورة الحاضرة في هذا الموضوع وأصدر قرارا ينشر إن شاء الله قريبا، بين فيه أن هذه الفوائد التي وقعت لبعض الناس في البنوك الربوية يجب أخذها وأن تصرف في مصالح المسلمين التي يحتاجون إليها، لأنها مال ضائع يجب أن يؤخذ ويصرف في المجاهدين وفي فقراء إفريقيا وفي مصالح العامة كمستشفيات ومستوصفات وغير هذا. هذا سينشر فيه قرار المجمع، وبين المجمع في قراره أنه يجب تشجيع البنوك الإسلامية وافتتاحها في جميع البلاد، ويجب على حكام المسلمين أن يشجعوها وأن يستغنوا عن البنوك الربوية وأن يحاربوها، ويجب أيضا على قائم على البنوك الربوية من المسلمين أن يتركوا الربا وأن يخافوا الله ويراقبوه وأن يعملوا كما تعمل البنوك الإسلامية في عدم الربا، لا في الودائع ولا في القروض، لا تقرض بفائدة ولا تأخذ بفائدة، لأن هذه محاربة لله ورسوله وإقدام على كبيرة من الكبائر، فوجب على المسلمين تركها والحذر منها والتواصي بتركها، كما يجب على حكام المسلمين أن يحبذوا ذلك وأن يشجعوا كل بنك إسلامي حتى يقوم بمهمته، وأن يمنعوا الربا في بلادهم طاعة لله ولرسوله وعملا بشرعه وحذرا من أسباب غضب الله وعقابه، والله المستعان. سائل يقول: ما حكم القراءة خلف الإمام في الصلاة السرية؟ إذا كانت الصلاة سرية أو جهرية أو سرية، إذا كان القرآن إذا كانت القراءة فإذا كانت القراءة تجوز، هل هناك شيء يدل على ذلك؟ اختلف العلماء في هذا. كل الجمع أيضا. اختلف العلماء في هذا على أقوال ثلاث. أحدها أنها لا تجب لا في الجهرية ولا في السرية، وأن الإمام يتحملها عن المأموم، واحتجوا بعض الأحاديث في ذلك، منها قوله منها ما يروى عنه عليه السلام أنه قال: من كان له إمام فقراءته قراءة له، وما يروى عن جابر وغيره لأن قراءة الإمام كافية. وذهب آخر من العلم إلى أنها واجبة على المأموم مطلقة في السرية والجهرية، يعود قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، متفق على صحته. قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداد وهو تمام، خرجه مسلم في صحيحه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، خرجه أحمد وجماعة من أهل السنن بسند جيد. وذهب آخرون إلى التفصيل فقالوا: تجب في السرية ولا تجب في الجهرية، لقوله جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ الإمام فأنصتوا. وأرجح هذه الأقوال قول من قال بوجوبها مطلقا في السرية والجهرية، لأن الأحاديث صحيحة وعامة وصريحة، حيث قال: بعد لكم تقرؤون خلف الإمام، قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن يقرأ بها، ولم يقل في السرية بالأطلاق، ويكون ذلك خاصا بالفاتحة مخصصا لقوله تعالى: فاستمعوا له وأنصتوا، ومخصصا لقوله: وإذا قرأ الإمام فأنصتوا. هذه عامة، وأحاديث الفاتحة مخصصة لهذا العموم ومقيدة لهذا الإطلاق، هذا هو الأرجح. لكن لو نسي ذلك المأموم أو جهل ذلك أو جاء والإمام راكع أجزأه للعذر، فأجزأه إدراك الركوع لأن فاته القيام والقراءة، فلا يجزئه ما تركه جاهلا مقلدا أو ناسيا من باب أولى، فلا تركها عن جهل أو تقليد أو نسيان أو لم يدرك الإمام له وهو راكع، فالصحيح أنه يجزئه لما ثبت في البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بكرة ركع من الصف ثم دخل في الصف، فقال له زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمره بقضاء الركعة. نعم. سؤال الثاني يقول: ما حكم الصلاة مع الجماعة؟ هل هي واجبة أم سنة أم فرض كفاية أم فرض عين؟ الصلاة والجماعة في حق الرجال فرض عين على الصحيح كالجمعة، وقال قوم إنها فرض كفاية وقال قوم إنها سنة، ولكنها قولان مرجوحان، والصواب أنها فرض على الأعيان على الرجال المكلفين، يجب عليهم أن يصلوا في الجماعة في المساجد في نور الله عز وجل لأدلة كثيرة، منها قوله سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، فكرر قوله واركعوا، فدل ذلك على أن المراد صلوا مع الناس، وقال جل وعلا: وإذا كنت فيهم فأقمتهم الصلاة فاركعوا طيب معك وليأخذوا أسلحتهم، إذا وجبت الجماعة في الخوف فبالأمن من باب أولى، وقوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يكف فلا صلاة إلا بعذر، قوله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أمر بالصلاة تقام ثم أمر بها أم الناس ثم انطلق برجال معهم حزن من حطب إلى رجال لا يشهدون الصلاة وأحدق عليهم الوتر، متفق على صحته. ولما ثبت لمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجل أعمى قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد، فهل من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. فإذا كان أعمى بعيد الدار ليس له قائد يلائمه، يلزمه أن يجيب؟ فالصحيح البصير من باب أولى. وإذا كان هم بإحراق المتخلفين، بإحراق بيوت المتخلفين، فيدل على أن تخلفهم باطل ومنكر يستحقون عليه عقوبة. ويروى عنه عليه السلام قال: لولا ما في بيوت النساء والذرية لحرقتها عليه. هذا هو الصواب. نعم. نسأل الله أن يهدي المسلمين. في الحقيقة أن التخلف عن الجماعة مصيبة قد وقع فيها جم غفير من الناس، وقد تقع من ينسب إلى العلم، وهذه المصائب يجب الحذر منها، فإن أهل العلم وطلاب العلم قدوة، فالواجب عليه أن يخاف الله وأن يسارعوا إلى ما أوجب الله حتى يتأسى بهم تلاميذهم وجيرانهم وغيرهم، ولا سيما في الصبح، فإن كثير من الناس اليوم ينام عن الصبح يقوم للعمل ويصلي إن هداه الله بعد ذلك، أما فريضة وقتها فلا. قال: والعياذ بالله، من أعظم الجرائم والمشابهة لأهل النفاق، وقد ذهب بعضها إلى كفره، من تعمد ترك الصلاة حتى طلوع الشمس ذهب جمع من العلم إلى كفره، نعوذ بالله من ذلك. يجب الحذر من هذا العمل السيء وهذا التساهل المنكر وهذه المشابهة لأعداء الله المنافقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك